حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الصائمين والصائمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رمضان، وهذا صيامه، وهذه لياليه العطرة في قيامها وقنوتها وقنوت المسلمين لله رب العالمين. وإن من الخطأ الشهير للأسف الواقع من بعض المسلمين أنه إذا جاء رمضان ووافق رمضان إجازتهم وعطلتهم قطعوه بالأسفار، السفر إلى بلاد الخنا وإلى بلاد الخنا وبلاد الزنا وبلاد الفواحش والعهر، بدل أن يقصد مكة معتمرا مصليا معظما الله جل وعلا فيها، أو يقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الرحال لا تشد في إلى بقاع سوى البقاع الثلاثة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجدي والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ذكروا أن أحد الفساق لما قيل له: هذا رمضان قد جاء، قال: سنقطعه إذن بالأسفار. لماذا؟ لأن الله رخص لنا وأباح لنا الفطرة في السفر في رمضان لمن كان صائما صيام الفريضة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فيدع هذا صيام رمضان في بلده وقيامه مع المسلمين في لياليه ويقطعه في السفر، إما سفر معصية أو سفرا لا فائدة منه، فتمضي عليه هذه المواسم الخيرة وهذه الليالي المباركة الطيبة وهو قطعها في سفر إلى معصية الله أو إلى أمر لا يفيد. نعم، من سافر سفرا محتاجا إليه كطلب علم أو علاج أو تجارة أو غيرها مما يحتاج إليه الإنسان فهذا سفر مباح، ولكن أهل رمضان إذا جاء رمضان عطفوا قلوبهم عليه ولم ينشغلوا إلا به، فلم يسافروا إلا لما لا بد لهم منه من السفر، حتى إن الصالحين وأهل الصلاح من التجار وغيرهم يؤخرون تجارتهم وسفرهم لها إلى ما بعد رمضان لئلا تفوتهم هذه الأيام والليالي والأوقات الطيبة المباركة. فكيف بمن جعل سفره سفر معصية؟ يسافر ليزني، يسافر ليعصي ربه جل وعلا، يسافر ليشرب الخمر، يسافر ليؤذي الناس في أعراضهم ويرتكب ما لا يرضاه عنه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا خطأ بدأ يفشو ويشتهر لما صار رمضان يوافق الإجازات، فيسافرون إلى بلاد الكفار وبلاد الخنا وبلاد العهر يعصون الله جل وعلا فيها ويتركون صيام رمضان، والناس في مساجدهم ومحاربهم يبتهلون إلى الله جل وعلا ويسألونه ويرجونه. نعم يا أيها الإخوة، هذا الأمر يقع ولا بد من الانتباه والتواصي إليه والتواصي به. أما السفر إلى مكة والمدينة فهو سفر طاعة، لأنك عظمت الله جل وعلا بالصلاة في مسجده المسجد الحرام أو الصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عظمته بالطواف والعمرة لمن أدى العمرة في رمضان، وعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في فضلها وأجرها ونوالها عند الله عز وجل. وأشد من ذلك وأشد خطأ من ذلك إذا ترك الإمام مسجده فذهب وسافر إلى بلاد الخنا وبلاد العهر وبلاد الفساد، فترك الواجب الذي عليه بصلاته وأذانه بالمسجد الذي يأخذ عليه راتبا ومكافأة، وترك أيضا الزمان الفاضل وسافر إلى معصية من معاصي الله. بل إن الإمام لو ترك جماعته وسافر للعمرة من غير أن يستأذن في هذا الفعل أو يقيم مقامه من هو مثله أو خير منه، يكون عاصيا مقصرا في أداء الأمانة، عاصيا لله جل وعلا لأنه قصر في أداء الأمانة التي اؤتمن عليها. ألا فلينتبه لهذا المسلمون وليستثمروا أعمارهم وأوقاتهم، فإن رمضان شهر فاضل وهو سريع في زواله وانقضائه، فلا تمضي رمضان عليك وأنت تعصي ربك جل وعلا في سفر إلى بلاد الخنا، إلى بلاد العهر والزنا، إلى شرب الخمور، إلى النظر إلى المحرمات. وإن أردت بذلك جوا جميلا أو أجواء سياحية، فاعلم أن سياحة هذه الأمة هي في طاعة الله عز وجل، وأن أوقاتها إن لم تعمر في طاعة الله رجعت على صاحبها وبالا يوم القيامة. وأنتم معاشر المسلمين احمدوا الله جل وعلا واشكروه على ما أولاكم عليه من النعم، نعم في أبدانكم وصحة في أجسادكم وسعة في أموالكم وأرزاقكم وأمنا وأمانا في بلادكم وأوطانكم. لا تبدلوا نعمة الله عليكم كفرا وأمنه عليكم خوفا، فإن ذلك مما يعاجل به الإنسان عقوبة ربه عليه إذا خلقه الله فعبد غيره ورزقه الله وأنعم عليه وشكر بذلك غيره أو جعل نعم الله عليه في معصيته وفيما لا يفيده في دنياه وفي آخرته. إن الكيس من دان نفسه وحاسبها وعامل لما بعد الموت، أما العاجز فهو من أتبع نفسه هواها وأمانيها ثم تمنى على الله الأماني. نقول ذلك لأننا نلاحظ من أحبابنا وأقاربنا ومن المسلمين من إذا جاء رمضان فوافق إجازته قضاها في السفر إلى بلاد ليست بلاد طيبة، وسفرا ليس سفرا طيبا، وإنما يمضيه في معصية الله فيفرط على نفسه تفريطا عظيما. وعباد الله الصالحون يقنتون لله جل وعلا في مساجدهم ويقرون في بلادهم في طاعة الله وفي صلاة وصيام وقراءة القرآن. والمحروم على كل حال من حرمه الله، كما أن الموفق من سار إلى طاعة الله بتوفيق وهداية من الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء وأعاذنا من ضد هؤلاء، إنه سبحانه جواد كريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله جل وعلا هو ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com